يسر إذاعة الفرقان أن تقدم لكم دروسا في أحكام الأضحية. ألقاها الشيخ أبو عبيدة أحمد بن سالم الشهوبي حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد بدأنا في مدارسة باب الأضاحي، وقد تقدم أن الأضاحي جمع أضحية بضم الهمز وكسرها، ويقال ضحية، وتعريفها هي ما يذبح يوم النحر بشرائط مخصوصة تقربا لله عز وجل. ولماذا سميت أضحية؟ لأنها تذبح في وقت الضحى، فاسمها مأخوذ من اسم وقت ذبحها، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، لأن المشروع كما يقول أهل الأصول يشمل الواجب والمستحب والمباح. طيب، وأما حكمها فعلى قولين لأهل العلم، والراجح أنها سنة مؤكدة، ويكره للقادر أن يتركها، والقول بأنها سنة مؤكدة هو قول جمهور أهل العلم، قول الشافعي ومالك في المشهور عنه وأحمد في المشهور عنه، ورجحه جماعة من أهل العلم. هل يجوز الاقتراض للأضحية؟ أي أن يقترض مالا إذا كان عنده قدرة على الوفاء بالدين، كأن تكون عنده مرتبات مثلا تتأخر أو متأخرة، فله أن يقترض، كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات، وكذلك العلامة العثيمين. طيب، الأضحية عن الميت هل تشرع؟ لا أعلم لها أصلا، فنبينا عليه الصلاة والسلام ماتت بناته وكذلك عمه حمزة، ولم يضحي عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان من أهل العلم من يقول بجواز الأضحية عن الميت، لأنها تدخل في عموم الصدقة عن الميت، ولكن القول الراجح هو الأول، أنها لا تشرع عن الميت، إنما تشرع عن ماذا؟ عن الحي. طيب، أيهما أفضل، تصدق بثمنها أو ذبحها؟ تصدق بثمنها، نعم، أو أن تذبح الأضحية، نعم لا شك، لأن مقصودة لذاتها، ولأنها شعيرة من شعائر الإسلام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، نعم. طيب، الأضحية لا تجزي إلا من ماذا؟ من الأنعام. والأنعام ما هي؟ الإبل والبقر والغنم. والغنم تشمل ماذا؟ أحسنت، كما قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طيب، وقت الأضحية لها ابتداء وله إيش؟ انتهاء. فابتداؤها من بعد صلاة العيد على الراجح، وتعلمون أن قبل صلاة الفجر هذا مجمع عليه بين أهل العلم بأنها لا تجزي، وبعد صلاة الفجر هناك أقوال، والصحيح كما جاء من حديث أنس والبراء أنها إذا ذبحت قبل الصلاة فلا تجزي، أما ذبحت بعد الصلاة فهي مجزئة. ومن أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله يرى أنها لا تجزي إلا بعد ذبح الإمام، واستدلوا بحديث جابر الذي رواه الإمام مسلم. فمن قال بالصلاة، ما كان جوابه على هذا الحديث الذي يقول بأن ما ذبح بعد الصلاة مجزي وما قبلها لا يجزي؟ بماذا أجاب عن حديث جابر الذبح؟ لكن حديث جابر على ماذا حملوه؟ فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإعادة. أحسنت، المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي أن تفعل قبل إيش؟ وقتها. طيب، آخر وقتها عندنا يوم العيد باتفاق، واليوم الحادي عشر، والثاني إيش؟ عشر باتفاق، اختلف في اليوم إيش؟ الثالث عشر، وإن كان القول الراجح أن الذبح يمتد إلى آخر أيام التشريق، أيام التشريق، فهذا هو الثابت، فأيام التشريق أيام ذبح، وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، وإن كان الأولى أن يذبحها في يوم العيد أو في اليوم الأول أو الثاني من أيام ماذا؟ التشريق. طيب إذا ذهب وقت الأضحية هل يشرع له بعد أيام التشريق أن يضحي؟ لها وقت. إذا انفلتت منه أو كان جاهلا انفلتت منه ويرجو وجودها فلا بأس بذلك كما قال العلامة العثيمين، أما إذا تعمد فوات وقتها فإنها لا تجزي لو ذبحها بعد هذا الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو أرد. طيب نأتي إلى مسألة أخرى. علمتم أن الضحايا تكون من الأنعام، وهذا أمر مجمع عليه، من الإبل والبقر والغنم، من الإبل والبقر والغنم، ولكن اختلف أهل العلم في أيها أفضل، هل الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم؟ فعلى قولين، وأرجح هذه الأقوال أن الأفضل هي الغنم، أن الأفضل هي الغنم ثم البقر ثم الإبل، وهذا القول قال به المالكية، وهذا القول قال به المالكية بأن الغنم أفضل من الإبل والبقر. والغنم تعلمون أنها تشمل الضأن وماذا؟ والمعز، فالضأن أفضل من المعز، وذكور الضأن أفضل من ماذا؟ من إناثها. إذن الضأن أفضل من المعز، وذكور الضأن أفضل من ماذا؟ من إناثها. أما الهدي يا إخوة، أما الهدي الذي يذبحه الحاج المتمتع أو القارن، فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، وهذا أمر مجمع عليه. أما الهدي يا إخوة الذي يذبحه الحاج المتمتع أو القارن، فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، وهذا أمر مجمع عليه. أما ما ذبح على أنه أضحية ففيه خلاف، والراجح ما ذكرته لكم أن أفضل الضحايا هي الغنم. واستدل المالكية بأدلة منها قول الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره وفي هذه الآية دليل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر، وفي هذه الآية دليل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر. قال رحمه الله وهذا مذهب مالك وأصحابه، ثم قال وأفضل الضأن فحولها، أي الفحول من الضأن والذكور من الضأن، وحجتهم في ذلك أي من هذه الآية قوله وفديناه بذبح عظيم، أي ضخم الجثة، أي ضخم الجثة سمين، فهو كبش لا جمل ولا بقرة. يقول القرطبي رحمه الله أي ضخم الجثة سمين وهو كبش لا جمل ولا بقرة، بمعنى لو علم الله تعالى سبحانه أن هناك حيوانا أفضل من الكبش لفدى به الذبيح إسماعيل، قالوا لو كان هناك حيوان أفضل من الكبش لفدى به الذبيح إسماعيل. أيضا مما استدلوا به، استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم ضحى بماذا؟ هل ضحى بالإبل؟ هل ضحى بالبقر؟ لا، صلوات الله وسلامه عليه ضحى بكبشين أملحين أقرنين. يقول القاضي عبد الوهاب رحمه الله البغدادي في كتابه المعونة يقول ولأن المراعى في الأضاحي طيب اللحم، لأن المراعى في الأضاحي طيب اللحم ورطوبته دون كثرته. لا شك أن الإبل أكثر والبقر أكثر من الغنم، لكن أيهما أفضل يا إخوة؟ الغنم. فيقول القاضي عبد الوهاب رحمه الله ولأن المراعى في الأضاحي طيب اللحم ورطوبته دون كثرته، بدليل ما رويناه من تضحيته صلى الله عليه وسلم بالغنم وعدوله إليها عن الإبل والبقر، وعدوله إليها عن الإبل والبقر. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين وكرر ذلك عاما بعد عام، وهذا مما يدل على أن الغنم أفضل من ماذا؟ من الإبل والبقر، وهذا اختيار الله له، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما هو أكمل وأتم، أكمل وأتم. ويقول الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء ضواء البيان، يقول دليل مالك أخص في محل النزاع، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يضحي إلا بالغنم، والخير كله في اتباعه في أقواله وأفعاله. وكما تعلمون أن لحم الغنم أطيب وألذ، وعامة الناس كما تعلمون في بلدنا يقدمون الغنم على ماذا؟ على الإبل والبقر، عملا بمذهب الإمام مالك، وهذا هو الراجح والله أعلم. طيب، فعلمتم أن الضأن أفضل. نأتي إلى صفاتها، أي صفة الأضحية. جاء في الحديث الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين. المراد بالأملحين أي أن بياضهما أكثر من سوادهما، البياض في الكبش أكثر من السواد. ولهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قال يبرك في سواد ويطأ في سواد، وأيضا ويأكل ماذا؟ في سواد. يقول النووي رحمه الله معناه أن قوائمه أي أرجله ويداه سوداء، وبطنه فيها سواد، وحول عينيه سواد، فهذا هو الأفضل. ولهذا جاء في الصحيحة، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله، دم عفراء، العفراء هي البيضاء، دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، أي كبش أبيض أفضل من سوداوين، أو أحب إلى الله من دم سوداوين. فالأملح الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبيض، لكن يكون في عيني في شيء سواد في وجهه في قوائمه في بطنه، فهذا هو الأفضل. ويستحب أن يكون أقرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين، بكبشين أقرنين. والشاة يا إخوة تجزي أو يضحي بها الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، يضحي بها عن نفسه وعن أهل بيته. فإذا اشترك أخوان مثلا أو الزوج والزوجة في الأضحية وقالوا نريد أن نشترك فيها جميعا، دفعت الزوجة 400 والزوج 400 واشتروا أضحية وكل منهم يقصد بها التقرب إلى الله، فإن هذا لا يجزي، لأن الأضحية لا يجوز الاشتراك فيها، لا يجوز الاشتراك فيها. أو يشترك اثنان في أضحية كل منهم يدفع نصف ثمنها ويقول نريد أن نتقرب بها إلى الله، فلا يجوز الاشتراك في الأضحية، وهذا أمر مجمع عليه. فالزوجة إذا أرادت أن تعين زوجها لحاجته عليها أن تهبه، أن تهب مالها له على أنه هبة وعطية، فيأخذه الزوج فيضحي بهذه الأضحية عن نفسه وعن أهل بيته. أما أن يشترك اثنان في الأضحية وهي التي تكون من الضأن أو من المعز، فإنها لا تجزي بالإجماع. أما الناقة والبقرة فجمهور أهل العلم على أنها تجزي عن سبع، واستدل بحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه الإمام مسلم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وجاءت روايات أن البقرة تجزي عن عشرة والبدنة تجزي عن عشرة، إلا أن هذه الروايات ضعيفة كما يقول البيهقي رحمه الله، حيث قال وحديث جابر أصح، بمعنى ما جاء من الروايات أن البدنة تجزي عن سبع وأن البقرة تجزي عن سبع هي أصح. وقد جاء أثار صحيحة عن عائشة وعلي وعبد الله بن عمر وابن مسعود، وهذه الأثار فيها عن الصحابة رضي الله عنهم القول بأن البدنة والبقرة تجزي عن سبعة. فلو أراد سبعة أشخاص أن يضحوا ببدنة أي بناقة، وقصد كل منهم أن يتقرب بسبعه إلى الله على أنه أضحية، يجزي أو لا يجزي؟ يجزي. إذا كانوا ستة يجزي أو لا يجزي؟ من باب أولى. لو ذبح اثنان بقرة أو بدنة يجزي أو لا يجزي؟ يجزي. إذن سبعة فما دون، سبعة فما دون. يسأل سائل: لو اشترك سبعة في بدنة أو في بقرة وبعضهم لم ينوي بها أضحية وإنما أخذها للحم فقط، بمعنى ضحى بكبش وأحب أن يكون له سبع من البقر لا على أنه أضحية إنما هو لحم يريد أن يتمتع به، فجمهور أهل العلم على جواز ذلك. فلا يشترط في السبعة يا إخوة أن تكون نيتهم جميعا على أنها ماذا؟ أضحية. فلو كان بعضهم على أنها للحم فإن ذلك يجزي، فإن ذلك يجزي والله أعلم. أما الشاه يا إخوة فكما علمتم لا تجزي عن أكثر من ماذا؟ من واحد. فإذا اشترك اثنان في الشاه أو في الضأن أو في المعز فإن ذلك لا يجزي. طيب، والرجل يذبح عن نفسه وعن أهل بيته، يسأل سائل ويقول: أنا رجل معي أولاد متزوجون ولازلنا في بيت واحد، أو لا زال مطبخنا واحد، نأكل جميعا ونشرب جميعا. فيقول أهل العلم: إذا كانوا يأكلون جميعا بمعنى في مطبخ واحد فإن الأضحية تجزي عنهم، عن رب البيت وعن ذويه وأهله. أما إذا كانوا متفرقين كل يصرف على نفسه وكل له مطبخه الذي يأكل فيه، فكل واحد منهم عليه ماذا؟ أضحية، عليه أضحية يتقرب بها إلى الله، يتقرب بها إلى الله عز وجل. يسأل سائل يقول: أنا شاب أعزب ومعي والدي، ووالدي يذبح أضحية وأنا صاحب مال وأريد أن أتقرب إلى الله أيضا بأضحية. فقد سئل العلامة العثيمين رحمه الله عن ذلك فقال: السنة أن يكتفى بأضحية الوالد عن نفسه وعن أهل ماذا؟ بيته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، أحدهما عن نفسه وعن أهل بيته، والثاني عمن لم يضحي ماذا؟ من أمته. ولكن لو ذبح لا حرج في ذلك ولا بأس في ذلك. ومما يدل على أن الأضحية تكون على الرجل وعلى أهل بيته ما جاء في موطأ الإمام مالك وكذلك ابن ماجه، أن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري، سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل عطاء أبا أيوب ويقول: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أيوب: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، فيأكلون ويطعمون. وأيضا يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله: وإن ضحى الرجل بكبش أو غيره عنه وعن أهل بيته جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ثم نأتي إلى مسألة أخرى، ألا وهي سن الأضحية. ما هي السن المجزئة؟ ما هي السن المجزئة في الأضحية؟ نأتي إلى الإبل والبقر والمعز، هذه الثلاثة، فلا يجزي منها إلا ما كان مسنة، لا يجزي منها في الأضحية إلا ما كان مسنة، لما رواه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني، هي الثني من كل شيء، والمراد بالثني ما سقطت ماذا؟ ثناياه، ما سقطت ثناياه السفلى يسمى بالثني، وتختلف أعمارها. فالثني من الإبل ما أكمل خمسا ودخل في السادسة، هذا الثني من الإبل. فمن ضحى بالإبل وكان قعودا ما عمره سنتان أو ثلاث لا يجزي، لابد أن يكون قد أكمل ماذا؟ خمسا ودخل في السادسة. يقول ابن حزم رحمه الله وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن الإبل إذا ضحي بها أو إذا ضحى بها المسلم لا تجزي إلا إذا كانت مسنة، والمسنة من الإبل ما أكملت ماذا؟ خمس سنوات ودخلت في السادسة. أما الثني من البقر فما أكمل سنتين ودخل في الثالث، ما أكمل سنتين ودخل في الثالث، وقد نقل ابن حزم وغيره الإجماع على ذلك. والثني من المعز ما أكمل سنة، الثني من المعز ما أكمل سنة. أما إذا كان دون السنة وهو الجذع، وهو الجذع فلا يجزي، أي إذا كان من المعز، إذا كان من المعز وهو دون السنة وهو الجذع، فمن أهل العلم من نقل الإجماع على أنه لا يجزي. أما الظأن يا إخوة فقد جاء فيها الاستثناء، ففي حديث جابر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبح إلا مسنة، ثم قال إلا أن يعسر عليكم فتذبح جذعة من الضأن، فتذبح جذعة من الضأن. فذهب مالك وأحمد وغيرهم إلا أن الجذع من الضأن يجزي، والثني من الضأن يا أخوان أيضا ما أكمل سنة، الثني من الضأن ما أكمل إيش؟ سنة، والثني ما سقط ثناياه أي أسنانه. طيب لكن ما دون الثني ماذا يسمى؟ بالجذع. هل يجزي في المعز؟ لا يجزي، بل بعض أهل العلم نقل الإجماع في ذلك. أما الظأن فالراجح من أقوال أهل العلم أن الجذع من الظأن يجزي، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال إلا أن يعسر عليكم فتذبح جذعة ماذا؟ من الظأن. طيب الجذع من الظأن أكثر أهل العلم يقولون ما أكمل ستة أشهر، ما أكمل ستة أشهر، وبعضهم ذكر علامة للجذع، فإذا كان صوفه صوف الظأن قائما فهو حمل، أما إذا نامت الصوفة على ظهره بمعنى افترقت الصوفة فقد أجذع، فقد أجذع. وأيضا الجذع قالوا ما صار قويا إلا أنه دون الثني، ما صار قويا أو ما قوي من الحيوان ما لم يصر ثنيا يسمى جذع. إذن منهم من قال ما بلغ كم شهر يا إخوة، أي ما أكمل ستة أشهر، فسبع أشهر ثمان أشهر تسع أشهر كلها تجزي. وبعضهم قال علامة الجذع أن صوفه ماذا؟ ينام ويفترق، يفترق الصوف وينام وينبسط الصوف على ظهره، وأيضا تجد له قوة، ولهذا قال ورقة بن نوفل يا ليتني كنت ماذا؟ جذعا، أي شابا قويا، أي شابا قويا. والقول بأن الجذع يجزي هو قول كما ذكرت لكم الإمام مالك، وأيضا قال به أحمد، والترمذي رحمه الله يقول والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجذع من الظأن يجزي عن الأضحية، وجاء ذلك عن أم سلمة وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ومن أئمة التابعين. طيب إذن هذه خلاصة سن الأضاحي. تعلمون أن الأضحية قربة إلى الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وجاء في الموطأ عن الإمام مالك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان يتقى من الضحايا والبدن التي فيها نقص من خلقها، فيها نقص من خلقها. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة لا تجزي في الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، وكذلك العوراء البين عورها، والعشفاء التي لا تنقي. يقول ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: أما العيوب الأربعة المذكورة في الحديث فمجمع عليها، ولا أعلم خلافا بين العلماء فيها، بمعنى أن المريضة والعوراء والعرجاء والعشفاء الضعيفة الهزيلة، فهذه الأربعة لا تجزي بالإجماع، هذا أمر مجمع عليه كما ذكره ابن عبد البر رحمة الله عليه، وأيضا نقله ابن قدامة والنووي رحمهم الله تعالى. أيضا ما يكون في معناها من العيوب، أو ما كان أقبح منها، أو ما كان في معناها من العيوب وما كان أشد منها أو أقبح منها. فنبدأ بماذا؟ بالمريضة البين مرضها. فالمريضة لا تجزي أن تكون أضحية، لأن مرضها أنقص ثمنها وأفسد لحمها، وهذا المرض قد يكون ظاهرا كالجرب والقروح، وقد يكون مرضا باطنا ويعرف مرضها بقلة الأكل وبنحول بدنها وبضعفه وبعدم المشي مع قطيعها. فإذا كانت مريضة ومرضها بين فإنها لا تجزي. ويدخل في ذلك أيضا المبشومة، تعرفون المبشومة التي تأكل، نعم المدخومة، فقد نقل ابن عبد البر رحمة الله عليه، وهي التي انتفخت بطنها ولم يخرج منها شيء. فيقول ابن عبد البر رحمه الله: لا يجوز أن يضحى بها لأن مرضها بين، وأيضا التي يغمى عليها فهذه لا تجزي أيضا لأن مرضها بين. بل نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أنها لا تجزي. يقال لها الثولاء، هذه المدوشنة يقال لها الثولاء. طيب، نأتي إلى العيب الثاني وهي العوراء. العوراء البين عورها، المراد بالعوراء التي انخسفت عينها وذهبت، وتعلمون أن العين عضو مستطاب، فإذا كان عوارها بين لا شك أنها لا تجزي، لأن عور عينها قد يؤخرها، أي قد لا تجعلها تأكل كالصحيحة والسليمة، أي أكلا تاما كاملا. ومن باب أولى العمياء، فإن العمياء لا تجزي، وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على أن العمياء لا تجزي. وأما العمشاء، العمشاء ضعيفة البصر وفيها سيلان لدمعها غالبا، فالعمشاء قال أهل العلم بأنها تجزي، إلا أنه يكره، لأن ذلك لا يؤثر في لحمها في الغالب، والأولى تركها، والأولى تركها. أما إذا كانت عوراء أو عمياء فإنها لا تجزي بالإجماع. العيب الثالث المرض والعور الثالث العرج. العرج، العرجاء البين عرجها، وهي التي بها عرج فاحش يمنعها من اللحاق بالغنم، فتسبقها الغنم إلى الكلى والعشب والطعام، فربما يرعينه ويأكلنه، ولا شك أن تأخرها قد يكون سببا في نقص لحمها، فهذه لا تجزي. أما إذا لم يكن عرجا فاحشا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العرجاء البين عرجها. مفهوم المخالفة إذا لم يكن عرجها بين، كان خفيفا ولم يؤثر عليها، فهي تمشي مع القطيع وتأكل ولم يؤثر على لحمها بالنقص، فإنها تجزي، مع أن الأولى أن تكون ماذا؟ سليمة. إذن يشترط في العرج أن يكون عرجا ماذا؟ بينا. ومن باب أولى يا إخوة الكسيرة، أي اللي رجلها مكسورة، من باب أولى لا تجزي. وكذلك إذا كانت مقطوعة اليد أو مقطوعة الرجل فإنها لا تجزي، فإنها لا تجزي، فإنها من باب أولى لا تجزي. نأتي إلى العيب الرابع الذي ذكر في الحديث، وهي العجفاء. العجفاء، العجفاء وهي التي لا مخ لها في عظامها، فالسمينة لها مخ، أما الضعيفة الهزيلة ليس لها مخ، وإن كان هناك مخ تراه أحمر كالدم، فهذه لا تجزي لأنها ضعيفة البنية ولا منفعة فيها. ولأن المراعى في الأضحية يا إخوة كثرة اللحم ووفوره وبأن يكون طيبا، والهزيلة لحمها قليل وربما لحمها ليس بطيب، وكل كما قيل الطيب والوفرة والكثرة موجود في الهزيلة ومعدوم يا إخوة، معدوم في الهزيلة. فإذا الهزيلة الضعيفة لا تجزي كما نص على ذلك أهل العلم. طيب، يسأل سائل عن الحامل، الحامل أيهما أولى، ذبح الذكر أو الأنثى؟ ذبح الذكر أولى، ولحم الذكر أطيب وألذ، والأنثى إذا كانت حاملا فلحمها ليس بجيد كما ذكر هذا ابن القيم في الزاد، بل فيه رائحة، ومن الناس من يعافه. إلا أن المضحي لو ضحى بأنثى وكانت حاملا كانت مجزئة، كانت مجزئة، وهذا قول أكثر أهل العلم. طيب، نأتي إلى الخصي، أي إذا كان الأضحية مخصية وموجوءة، والوجاه هو رد الخصيتين، وتعلمون أن من الماعز والضان ما يخصى، وحكم الخصي مكروه كراهة التنزيه لأن فيه شيء من التعذيب، ولكن لا يحرم. ومن أهل العلم قال لا يجزي باعتبار أن هذا عيب، والصحيح أن الأضحية بالكبش الموجو أي المخصي أو بالجدي المخصي يشرع أو جائز ويجزي، لأن الإخصاء يا إخوة يطيب لحم الجدي ويطيب لحم الكبش ويكثر لحمه ويطيب أيضا لحمه، وبهذا أي بجواز الأضحية بالكبش المخصي قال الحسن وعطاء والشعبي، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، ورجحه العلامة العثيمين رحمة الله عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح ضحى بكبشين موجوئين، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين. نكتفي بهذا القدر، وبقي ما يتعلق ببعض العيوب من العضباء وكذلك الهتماء والصمعاء وغيرها، وأيضا أذاب الذبح، فنكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وتبقى أيضا الإجابة على الأسئلة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانه. قدمنا لكم دروسا في أحكام الأضحية للشيخ أبي عبيدة أحمد بن سالم الشهوبي حفظه الله تعالى.